وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا أخ يسأل فيقول: من لم يستطع أن يكمل صيام 6 من شوال وبقي عليه يوم واحد ودخل ذي القعدة، فهل له أن يقضي ذلك اليوم؟ المسألة قائمة على أصل، والأصل هو العبادة التي وقتها الشرع بين وقتين أول وآخر، إن فاتت فهل تفعل بالأمر الأول أم أن قضاءها يحتاج إلى أمر جديد؟ العبادة المطلقة، وأنتم طلبة علم دققوا بارك الله فيكم حتى تحسنوا الرد على المخالف في بعض الاستدلالات التي تكون حقا ولا تكون عدلا ولا توضع في أماكنها. مثلا موضوع قضاء الصلاة، قضاء الصلاة، صلاة عبادة مؤقتة أو غير مؤقتة؟ مؤقتة، له وقت في الأول ووقت في الآخر. النذر عبادة مؤقتة ولا عبادة غير مؤقتة؟ نذر عبادة غير مؤقتة، متى فعل الناذر نذره سقط من همته. جاءت امرأة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر نذرته أمها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اقضي فدين الله أحق بالقضاء. فبعض الفقهاء يقول هذا دليل على مشروعية قضاء الصلاة، هذا دليل على قضاء مشروعية الصلاة، وقال لهذا جماهير أهل العلم. ولما ناقش المحققون المحررون كأمثال الإمام ابن القيم في كتابه البديع الصلاة وحكم تاركها مذهب الجمهور، قال الفرق أن النذر عبادة مطلقة والصلاة عبادة مؤقتة. لما جاءت النصوص الشرعية لتبين وجوب القضاء، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذه النصوص جاءت لتؤسس حكما جديدا أم جاءت لتؤكد حكما قديما؟ هذه النصوص جاءت لتؤسس أم لتؤكد؟ دائما احفظ وأن طالب علم وارتقي، ارتقي، ما تبقى تسمع، تأمل وافهم وعرف مدارك الأحكام. دائما حمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على تأكيد. إذن النصوص هذه جاءت لتؤسس أم لتؤكد؟ لتؤسس. لما جاءت لتؤسس لزم من ذلك أن الشرع إذا لم ينص على القضاء فإن القضاء ممنوع، لازم من ذلك أن الشرع إذا لم ينص على القضاء فالقضاء ممنوع. ومنها هنا أخذت قاعدة العبادة المحصورة بين حدين، إذا فاتت فلا تشرع إلا بنص جديد. أما لو كانت تشرع بالأمر الأول لقلنا لمن يسأل هذا السؤال اقضي بالأمر الأول، فإذا كان الأمر الأول أمر ندب فهو ندب، وأمر ندب أو استحباب، وإذا كان أمر وجوب وحتم فهو أمر وجوب وحتم. لأن مبحث الفقهاء أن المندوب يدخل تحت الواجب، لكن الندب على وجه غير لازم والواجب على وجه فيه حتم ولزوم. إلا من قال. هذا الجواب الذي أراه صوابا. الآن أذكر الجواب الآخر. الجواب الآخر الذي يجوز لمن فاتته لمن فاته يوم من شوال أن يقضيه، أنا أقول لا مانع يعني يصوم، لكن لا يكون في حكم شوال، لا يكون في حكم شوال. من أراد يصوم يصوم صيام نافل. الآن أنقل لكم وجهة النظر الأخرى أو الأصل الذي ينبني عليه القول بالجواز. قالوا شوال اسم شهر، والأحكام إن علقت على الأسماء فهي مفهوم لقب، ومفهوم اللقب في الشرع ملغم أو ضعيف. يعني لما ربنا عز وجل قال محمد رسول الله، محمد اسم، فلا يفهم من هذا أن الله يريد أن عيسى ليس رسول الله، فتعليق الحكم على الاسم هذا يسمى مفهوم لقب والشرع لا يريده، كقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هل يجوز التيمم من الحائط ومن الحجر من غير الأرض من غير التراب؟ يجوز. طب والحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قالوا الأرض إيش؟ مفهوم لقب. وإذا الشرع علق الحكمة على اسم فهو مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ضعيف أو ملغى. قالوا من صام ستة من شوال لقب، والشرع يريد ستة أيام بعد رمضان إلى رمضان القادم، ولا يريد ستة من شوال على التحديد، هذا مفهوم لقب. وأكدوا ذلك بالتعليل، قالوا لمن يحصر الصيام في ست من شوال، قالوا له فسروا لنا وبينوا لنا السر الذي من أجله قد تحصل من صام ستة من شوال على أجر قوله صلى الله عليه وسلم، على الأجر الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم فكأنما صام الدهر. قالوا الحسنة بعشر أمثالها، والشهر 30 يوم، والست من شوال 6 أيام، ومن صام 36 يوم صام الدهر كله إن داوم على ذلك. قال هذا الذي نقول به. فنحن نقول من صام 6 أيام من السنة والحسنة بعشر أمثالها فلقد صام الدهر كله. هذا وجهة نظر القائلين بأن من فاته يوم ماذا يفعل؟ يقضي ويقضي متى شاء. من فاته 3 أيام يقضي ويقضي متى شاء. من فاته 6 بالكلية يصوم 6 من أي أيام السنة وله الأجر ما كان. لكن تعليق الشرع حكمه على تحديد فهذا التحديد لا يجوز. فالشرع ما حد في شوال، وإنما جعل حدا للعبادة من الأول والآخر. فلما حد الشرع العبادة من الأول والآخر علمنا أن الشرع أراده، وإلا كما يقول ابن القيم وقد طور النفس شديدا في أصل المسألة لا في فرعها. هذا فرع الفقه، أن تعرف المسألة وأصلها وأن تبني الفرع على الأصل بناء صحيحا، وأن تراعي في عملية البناء كل ما يمكن أن يراعى. الشرع لما علق الحكم على الصلاة على الأوقات، الآن اللي يقولوا بالقضاء ماذا يقولون؟ يقولون الشرع أراد منا أمرين، أراد منا 4 ركعات، وأراد منا أن نؤديها ما بين الظهر للعصر. 4 ركعات أراد منا أن نؤديها من العصر إلى المغرب. فإذا فات الوقت فلا تفوت الصورة، صورة الصلاة. ابن القيم قال طب اجعلوا هذا في الحج في عرفة في المكان، واجعلوا هذا في الصيام اللي فاتوا صيام النهار وصوموا صيام الليل، افصلوا هذا عن هذا. الشرع حد حدا لعرفة، فلما حد حدا لعرفة تبين لنا أن ما بعد هذا الحد لم يدخل في النص، ما بعد حد عرفة لا يدخل في النص. فمن حج ووقف وتبين له أن وقوفه خارج حدود عرفة حجه باطل، لأن عرفة الوقوف بعرفة في أي ساعة في ليل أو نهار على خلاف التوقيت بين العلماء، والكلام طويل وتبيناه في شرحنا لحديث جابر. فأقول من فاته حجه باطل الشرع، ما علق الحكم على عرفة كاسم عرفة، علق الحكم على عرفة كحد، علق الحكم على الصلاة كوقت، وعرف وعلق الحكم على الصيام بوقت وليس على اسم، ولا ينتبه لهذا إلا المدقق، لا ينتبه لهذا إلا المدقق. لذا عسى أن تكون إن شاء الله تعالى قد استفدتم أجوبة على مسائل عديدة. من أتقن أصلا يستطيع على هذا الأصل يخرج مسائل لا تنتهي، والله تعالى. أخونا يقول أرجو توضيح معنى الفرق في حديث ما أسكر من فرق فملء الكف منه حرام، وأرجو التحدث معكم بعد المحاضرة في أسئلة مسألة مهمة. وهذا كان من أسئلة أمس، أسئلة الخميس، وتكلم معي الأخ وأفادني جزاه الله خيرا فائدة ما كنت أعلمها. كنت أسأل عن مسألة وبادي الرأي لا يظهر لي منها شيء، قالوا هنالك وصفة طبية مفيدة ويبالغون المتكلمون المتحدثون بتفاصيل فائدتها، يقولون الفطر إذا رنخ ونقع في مادة الحليب فترة من الزمن ثم أخذ فإن في ذلك يعني فائدة عظيمة، ويتكلمون بكلام لا يجوز لي أن أتكلمه حتى أتيقن أو أعلم من أهل الاختصاص على فائدته. لكن أكثر من أخ من الإخوة يقول بالتجربة هذه فائدة عظيمة. أعيد لأرتب جواب السؤال وأربط هذا الفرع بأصل السؤال، فأقول وبه سبحانه وتعالى أصول وأجول. أما الحديث المشار إليه ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، حديث صحيح أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. فالكثرة لا حد لها، إلا أن ما أسكر كثيره مطلق، وقد قيد في حديث عائشة، وأن المراد بالكثرة إنما هو الفرق. التقيت مع بعض إخوان الأذكياء من المترجمين العلوم كتب العلوم الشرعية إلى لغات غير عربية، فقال لي أنا قرأت الفرق وما أوافق الشراح. قلت لما؟ قال الإنسان الجاهل إذا ما يشرب خمر، هو بيشرب إيش بيشرب؟ يشرب كأس، يشرب قنينة. بس العلماء كلهم بيقولوا شراح، شراح بدوي، يقولون الفرق يعني 10 لتر ونصف، وصحيح الفرق 10 لتر ونصف. قلت أنت تظن أن نمط الحياة في الجاهلية كنمط الحياة في هذا اليوم، الفاجر أو الكافر والعياذ بالله يضع في ثلاجة زجاجة خمر وبيشرب يوم يومين، صلى الله عليه هذا البلاء، ومتى فرغ تشتري. العرب في الجاهلية ما كانوا هكذا يصنعون، كانوا يصنعون الخمر وجبات، يصنعون الخمر وجبات، يعني يصنع وجبة خمر لأسبوع أسبوعين، يصنع بمقدار 10 لتر، ما تكون صغيرة ولا تكون الوجبة أيضا عبارة عن كأس أو كأسين، كل التعب يكون بكأس وكأسين. وكانوا يضعون هذا في الحنتم والمخير، ولذا في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ بالمخير والحنتم. إيش المخير والحنتم؟ آنية فخار تطلب زفت جلكم الله حتى تحافظ على البرودة في داخلها، والعرب ترى لهم طرق في التبريد عجيبة جدا، أسهل وأحسن، الثمرة أحسن والطريقة أسهل. وفي صحيح مسلم يأتينا حديث طويل في التبريد، في طرق التبريد. والعلامة الإمام ابن خالد العلامة أحمد شاكر الشيخ عبد السلام هارون له كتاب جميل لعشاق وحبي التراث، له كتاب جميل جدا سماه كناشة النوادر. فذكر في كناشة النوادر طريق طرق العرب في تبريد الماء. طبعا ذكر أشياء عجيبة جدا، مظاهر حضارية عجيبة ذكرها، لكن من ضمن ما ذكر هذا الأمر أعود فأقول، كانوا يصنعون يضعون هذه المادة في الحنتم، فلما حرم ربنا الخمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ الناس يضعون العصير ويضعون الماء ويشربون الماء من الحنتم، قال هذا لازم يتكسر. لما انتهى تحريم الخمر فأحل الشرع الحنتم. وهذه فيه دلالات في العلوم، علم النفس والتعلق وتداعي الخواطر ما يسمى اليوم في هذا العلم، هنالك إشارات كثيرة في السنة النبوية توافق العلوم العصرية وتحتاج إلى جهابلة من الخبراء في العلوم التي تتعلق بالإنسان. وسبب غربة الزمان، من أسباب غربة الإسلام في هذا الزمان، أن العلماء ما جاروا العلوم العصرية التي تخص الإنسان. العلوم بأصولها في الشريعة واسعة، ولكن من سبقنا وضعوا لها رسوما تناسب حياتهم، ونحن بقينا جامدين على ما لا ينبغي أن نجمد عليه. وصاحب الفكر في أفكار التحرير والتنوير من الظلمة والمجرمين أرادوا منا أن نغير أصولنا، فوقعنا بين الجمود والجهود، فكانت الآفة بين جامد وبين جاحد، والواجب أن نوائم بين الأمرين. وهذه مسألة صلى الله عليه وسلم الرحمة تحتاج لمزيد بيان بالتأصيل العلمي. طيب نعود، ما أذكر الفرق؟ الفرق قلنا كم؟ 10 لتر ونص. يعني لو أخذنا الكحول اللي في الفرق إلى 10.5، 10 لتر ونص، وأعطناها واحد شربها مرة واحدة وأعطنا إياها في الوريد في إبرة، قيمة الكحول في 10 لتر ونص، إن سكر فيكون هذا الشراب حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر الفرق منه فيش فحسب الكف أو فملء الكف على روايتين منه حرام. اللي بيسكر 10 تملأ إيدك وتشرب حرام. وهذا ليست العبرة فيه بأن يكون سائلا، وإن مثله الجواب. ولذا العلماء الذين يقدرون الفرق يقولون الفرق 10.5 لتر من السوائل و8 لتر من الجوانب. 8 لتر من الجوانب، يعني أي مادة من المواد إذا أخذت المادة المسكرة منها بمقدار 8 لتر إن كانت جامدة و10 لتر ونصف إذا كانت مائعة، وأعطيتها للإنسان مرة واحدة بأي طريقة من الطرق فسكر، فتكون الصغير منه والقليل منه حرام. إذا ما يسمى اليوم بجوز الطيب، 8 لتر تسد مسد المخدرات عند العلماء، تسد مسد المخدرات. ولذا جوز الطيب كلما ابتعدنا عنها وتحرينا بنبذها فهذا حسن. وقد ألف وكانت تسمى الكفتة، وهذا الاسم لعله ما زال عند أهل اليمن، ما أدري إخوان اليمنيين موجودين، والإخوان اليمنيين القات شغلهم عن الكفتة. فلذا ألف الإمام، ولا أقول الإمام، هو إمام عند الشافعية ومتأخرين، ابن حجر الهيتمي، ألف كتابا مطبوعا سماه تحذير الثقات من أكل الكفة والقات، تحذير الثقات من أكل الكفة والقات، وذكر فيه مطولا أحكام يوسف الطيب ثم أحكام القات. والقات بلا شك، القات ممنوع، والقات ولله الحمد منا مدرج في جل الدول التي تمنع المخدرات، مدرج ضمن المخدرات اللي هو القات. وذبح أهل اليمن، ذبح يعني فني أرضهم وطاعت هممهم، وأهل اليمن أهل حكمة وأهل همة وأهل ديانة، أصحاب حسب وقبائل وأشائر، وهذا أمر إذا استخدم في الشرع ليس بممنوع إذا ما فيه جاهلية، يعني أضاعهم شديدا، أضاع قصابهم وأضاع هممهم وحفظهم، وإلى الله المشتكى. طيب إذن الحديث ما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام ظهر معنا، يبقى أن أخانا جزاه الله خير أفادني أنه نقع مادة هذه الفطر في الحليب وأرسلها للمختبر وزعم، وإذا كان حاضر معنا فزعم لا تفيد إلا القول، لكن القول الذي يحتاج إلى فحص، وقد يراد بزعم صدق، فثبت معنا هذا في صحيح مسلم في حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك تزعم أنك نبي الله، فزعم بمعنى قال، زعم أنه وضعها في المختبر وأن المختبر نتائج المخبرية كانت عبارة عن أن فيها كحولا وأن نسبة الكحول فيها عالية، وإذا كان الأمر كذلك فالأمر يحتاج إلى وقفة، ويحتاج من يتعاطاها أن يتأنى وأن يسأل، من وصف له هذه الوصفة الطبية يحتاج أن يتأنى وأن يتأكد من هذا. أخ يسأل يقول ماذا يجب على من يدخل المسجد قبل صلاة الظهر بأربع أو خمس دقائق، إيش يصلي؟ هل يصلي سنت الظهر أم يصلي تحية المسجد ثم يقضي سنت الظهر بعد؟ اعلم علمني الله وإياك أن الشرع إن أمر بشيء أو ندب إليه ولم يرده لذاته وإنما أراده لمعنى من المعاني، فاعلم علمني الله وإياك أنه يقبل التداخل مع غيره من الطاعات، يقبل التداخل مع غيره من الطاعات. الشرع ما هو السر؟ تحية المسجد، تعظيم البيت، تعظيم البيت، تعظيم المسجد حتى لا يكون المسجد كالبيت. إذا عظمت البيت بصلاة فإنك لا تقوم تحية المسجد، يعني الداخل للمسجد والصلاة قد قامت ظهر عصر مغرب عشاء فجر وصلى، هل يقضي تحية المسجد؟ لا يقضيها. لماذا؟ لأنه قد عظم البيت بالصلاة. لذا من أشراط الساعة أن تجعل المساجد ممرات، تدخل من مسجد من باب تخرج من باب ولا تصلي فيه، وبالتالي يجوز لمن لم يصلي سنة ظهر قبلية أن ينوي سنة ظهر قبلية مع تحية المسجد، لأن صلاة الاستخارة الدعاء بعد صلاة الاستخارة إنما هو المراد وليس المراد الركعتين، الركعتان المراد منهما مزيد قرب لله عز وجل، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بأمر قال فليركع ركعتين دون فريضة ثم ليقل، قال فليركع ركعتين دون فريضة، حديث صحيح صريح في جواز أن تصلي ركعتين بأكثر من نية، نية الاستخارة ونية أي صلاة من الصلوات، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين دون الفريضة. ولذا العلماء يقولون التداخل يشترط فيه أن يكون في نفس الدرجة، أن يكون في نفس الدرجة، وكان هذا دليلا من أدلة القائلين بأن تحية المسجد مع الفريضة لما تقبل التداخل لم تكن سنة وإنما كانت واجبة، والله تعالى أعلم. أخ بقول هناك رجل سبك وشتمك يا شيخ شديدا وابتلاه الله ببلاء شديد، ما ابتلاه بسببي، غفر الله لي وله، ما ابتلاه بسببي، لكن المعصية لها فيقول أرجو أن ويطلب منك الصف، غفر الله لي وله وغفر الله لمن شتمني، وأسأل الله عز وجل أن يرحمني وإياه. لكن حقيقة إخواني أرجو منكم أن تنتبهوا لهذه الكلمات، أقول الفتن التي تظهر في بلاد المسلمين تبلو الناس، ومن كان دينه طائش ولسانه طويل وورعه قليل فمثل هذا يخوض الفتن، لكن العاقل في وقت الفتن يمسك لسانه وينشغل بما يعنيه ويترك ما لا يعنيه، ويترك ما لا يعنيه. الفتن التي ظهرت في بلاد المسلمين فتن كبيرة، وخاض فيها وقرر جهاد أناس لما تجلس معهم وتسألهم يقولوا احنا دعاة ولسنا علماء. طب إخواننا الجهاد ليس لكم، تقرير الجهاد ليس لكم، أنتم دعاة جزاكم ربي خيرا لكم جهود، تحسنون الإسلام في نفوس الناس، تقربونهم من الله، ترققون قلوبهم، لكن أنتم في مسائل الطلاق ما تشتغلون، ما تحسنون مسائل أبواب الفقه، لا تحسنون، فكيف تعلقون مصير شعب من الشعوب؟ كذاك المؤتمر الذي جرى في القاهرة، والله اجتمع الفلان وعلان ولا أريد أن أسمي أحدا، فقرروا أن جهادا، هذا ليس عملكم، هذا ليس عملكم. فاللي بيشتغل في غير في من يشتغل بما لا يعنيه يتعب. فما لك وما للمشايخ، ما لك وما لأهل العلم طلبة العلم، يعني ما يكون لك رد فعل عن الإعلام وما شابه. والله بعض الإخوة جزاهم ربي خيرا، خصوصا في أحداث سورية، ولما كنا نقرر وكنت أحجز الشباب بكل ما أجيت من قوة، ولا سيما إخواننا السوريين، كنت أحجزهم عن الذهاب الشام لسوريا، وأهلنا قلت ما تذهب، ما تقاتل، هذه فتن، هذه فتن. هل إن سقط النظام أقمتم دينا؟ قالوا لا. قلت ليش تقاتلون؟ لماذا المغرم عليكم والمغنم غيركم. لغيركم؟ تقبل تشتغل والأجر يأخذها غيرك؟ ما تقبل. طب لماذا هذا؟ فبعض الإخوة المحبين جزاه الله خير جاءني البيت، قال لي يا شيخ خفف شوي، والله إني مشفق عليك مما يتكلم عنك. قلت أنا هذا حق أراه حقا، وأنا أعامل من يشاورني في الذهاب للشام، والله إني أعامل من يستفتيني كمعاملته لو كان ابني. حضرت مجلسا مع بعض إخواننا المشايخ ممن أحبهم، سألوهم إخواننا في العراق أيام سقوط بغداد، قالوا اذهب قاتل في بغداد، فشجعهم شديدا. فلما صرف الإخوة العراقيين قلت كم أخي الحبيب، كم ولد عندك؟ قال 5 أو 6. قلت ارسل معهم واحد. قال أولادي غير مهيئين. قلت هؤلاء إيش مهيئين هؤلاء اللي ارسلتهم؟ هذا أخي يقول لك أنا إمام مسجد جالس بعلم الناس دين الله عز وجل، حافظ القرآن وعلم القرآن، وصار ما صار في بلدي أريد قاتل الأمريكان. فذهبت، هو مش غير مهيئ، هو غير إمام، غير مهيئ. فلماذا فرقت في الحكم بينه وبين ولدك؟ بعض اللي كانوا يؤذوا الناس على الجهاد، لما ولده صدق أبوه وراع الجهاد قامت قيامته وبدأ يتصل بالمسؤولين، رجعوا ابني. أنت ترسل لساحات القتل ألوف مؤلفة من الناس، ولما ولدك يصدق ويذهب تقول أنا ما أريد؟ أنا يا عمي مش صادق، أنا كذاب والعياذ بالله. هذا أعوذ بالله، هذا ليس دينا. من كان هذا حاله هذا لا يسمع له، هذا لا يستفتى في دين الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن. وأنا ما زلت أقول أسامح أخي وكل من تكلم، لأني أعلم أنهم ما تكلموا في إلا وهم في ظنهم أنهم ينصرون دين الله، وأنهم يحبون أن ينصر دين الله عز وجل، وما كذا يظنون. فغفر الله لهم وحقق أمانيهم. أنا أدعو الله أن يحقق أمانيهم. لكن شوف، سنة الله قاضية، والله لا يغالب، والله له سنن تمشي على كل الخلق في كل حين. ومن قرأ القرآن ففهم القرآن يفهم متى يقع نصر ومتى يقع بلاء، ومتى يرسل الناس، متى يقاتل الأعداء ومتى لا يقاتلون. أنا لا أقول أن أقاتل لأنني أحب أعداء الله، أعوذ بالله، ولأنني لا أحب أن ينصر دين الله، أعوذ بالله. لكن أنا أعلم أن هذه فخاخ وشرك ومصائب تنصب للصادق من الشباب، تنصب لهم. ولذا علينا أن نحفظ، وكما قالوا حفظ رأس المال مقدم على الربح، حفظ رأس المال مقدم على الربح. عندي جهاز تلفزيون لا أستخدمه، فهل لي أن أبيعه لمن ظاهره التدين ولا أعلم كيف أستخدمه؟ هذه الأجهزة كلها على حسب استخدامها، والعبرة بالاستخدام الغالب منها، فالأمر الغالب الحكم يعلق عليه. فإن كان الناس يستخدمون هذه الأشياء على وجه غالب حلال، هل كان حلالا وإلا فلا، والله تعالى أعلم. هل حجية الأحاديث خارج الصحيحين كم هي الحال داخل الصحيحين؟ علما أني أستطيع أن أميز معظم الأحاديث إذا كان خارج الصحيحين من مجرد سماعها دون دراستها، وذلك من قوة وضعف ألفاظها. أما أن تعتمد على ضعف وقوة الألفاظ فلا، فهذا يغر ويضر، وهذا لا ينفع، إنما ينفع بالكشف والرجوع إلى الصحيحين. قلت أكثر من مرة في أكثر من مجلس أن الحديث النبوي الصحيح حجة لذاته، وليس هو حجة إن عمل به، وإن لم يعمل به فليس بحجة، وليست حجة الحديث النبوي لأنه في الصحيحين. الحديث النبوي حجيته لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت في الدورة القريبة السابقة وأفيدكم شيئا زائدا مهما، أن من سمات النص الشرعي إن ثبت أن هذا نص في الشرع فمن سماته أنه حاكم، والنص لا يكون محكوما وعليه. فالحديث حجة وحاكم على كل شيء سواء كان في الصحيحين أم في غيرهما، وعليه فإن الزمن وموافقة الواقع وموافقة العلوم الشرعية وموافقة القرآن الكريم ليست، دعنا الآن من الفرع الأخير، الفرع الأخير آتيه وقد ذكرته في التفريع وليس التفريع في محله. موافقة الحديث للواقع وللغيب وللفتن التي تكون في آخر الزمان والعلوم الشرعية لا تقويه، لأننا إن قوينا الحديث بهذه الأشياء أخرجناه عن كونه حاكما وجعلناه محكوما، لا يتقوى. طب هل الحديث النبوي يقوى من القرآن؟ يعني لو وافق الحديث القرآن نقول الحديث صحيح، نقول معناه صحيح. نحن نبحث في الحديث هل النبي صلى الله عليه وسلم قاله أم لم يقله، ولا نبحث هل معناه صحيح أم ليس بصحيح. لو كنا نبحث هل معناه صحيح أو ليس بصحيح لجوزنا تقوية الحديث بالقرآن، ولكن لما كان بحثنا محصورا في هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام أم لم يقله، علمنا من ذلك أن موافقة القرآن للحديث لا يصحح الحديث من حيث قول النبي له صلى الله عليه وسلم، لا من حيث هل المعنى، هل المعنى صحيح أم باطل، والله تعالى أعلم. هل زيادة اللهم اجعلني من التوابين اجعلني من الطاهرين ثابتة، وكذلك زيادة رب الملائكة والروح بعد الوتر، كلاهما فيها ضعف والثانية فيها انقطاع، والله تعالى أعلم. حديث إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض ولا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه لهم قلوبهم كزبر الحديد هم أصحاب الدولة لا يفون بعهد ولا ميثاق يدعون إلى الحق وليسوا من أهله أسماءهم الكنى ونسبتهم القرى وشعورهم مرخاء كشعور النساء حتى يختلفوا فيما بينهم ثم يأتي الله الحق من يشاء. أعلم عدم صحة هذا الحديث، لكن هل صحيح أن المتن ممكن يصح لو كان الأثر ضعيفا إذا كان يطابق بعض هذه الألفاظ ما يسمى بداعش إلى آخره؟ سبق الجواب. شوف لما تعرف الأصل أنت على هذا الأصل تستطيع تفرع فروعا عديدة جدا. هل هذا الحديث إذا وافق صفات أقوام الآن يقول الله حديث صحيح؟ لا ليس بصحيح. طيب داعش إيش أخبار داعش؟ إيش أخبار داعش؟ أنا أقول خبر داعش عند أبرهة الحبشي، خبر داعش عند أبرهة الحبشي. شيخ سألونا إيش ماذا يقصد الشيخ بهذا؟ إيش أقصد بهذا؟ والله جاوبنا. الله أقصد بهذا أن أظن أن بعض بلاد المسلمين المستهدفة اليوم وهي السعودية على وجه الخصوص، وأسأل الله أن يحفظها ويحفظ جميع بلاد المسلمين، لن تغزى بأيدي رافضة وإنما تغزى بأيدي منسوبة لأهل السنة، وإنما تغزى بأيدي منسوبة لأهل السنة وجيء بهؤلاء القوم ليعبثون. لا يمنع صدق بعض أفراد منهم، لا نبحث عن هذا، لكنهم أداء ومطية لوجود مؤامرة كبيرة على الأمة، وجود مؤامرة كبيرة على الأمة، وشعار هذه المؤامرة الغلو والتكفير. فهؤلاء يكفرون ويلتقون مع الخوارج في التكفير، هذا الذي أريد، والله تعالى أعلم. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هل هذا صحيح؟ صحيح. في لفظة ليست صحيحة، ما بين قبري، لا تقول ما بين قبري ومنبري بيت مثل الجنة، هذا حديث لا أصل له. أما قل ما بين إيش؟ بيتي ومنبري. طبعا بيتي المراد به إيش؟ بيتي كم بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم زوجة لحبيبكم لحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ كم أم لكم غير أمهاتكم؟ كم أم؟ النبي عقد على 13 امرأة وطلق اثنتين قبل الدخول، وماتت اثنتين، ماتت اثنتان في حياته صلى الله عليه وسلم، فبقي لنا 9 من أمهات. طب أين بنوت 9؟ 7 بجانب بيت عائشة، وهي اللواتي تسمى الحجرات، حجرات 7. وأول بيت قريب على المسجد، أول حجرة قريبة على المسجد، حجرة من؟ حجرة عائشة. وبعد حجرة عائشة حجرة أم سلمة، كانت أم سلمة وعائشة يعني في حجرتين متلاصقتين. وصفية كانت بعيدة، لما انقلب النبي وصل صفية فرآه رجلان فقال على رسلكما إنها صفية، أنتما رأيتماني مع امرأة هي صفية. طبعا هذه سنة أن يرفع الإنسان عن نفسه التهمة، هذه سنة إذا تهم ترفع عن نفسك التهمة. فصفية وأخرى كانت بعيدات عن المسجد، وسبع حجرات كانت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بقوله ما بين بيتي أي حجرة عائشة، اللي هي حجرة عائشة الملاصقة للمسجد، ومن بري روضة بلاد الجنة، هذه ماذا تسمى؟ الروضة. اليوم معلمة في الروضة النبوية معلمة باللون السجاد الأخضر، السجاد الأخضر مفروش في الأرض لون أخضر، هذا هو الروضة النبوية. يقول تزاحم بعض الناس على الصلاة في الروضة الشريفة، الروضة هي بين هذين الحدين في المسجد النبوي، ظنا منهم أن الصلاة فيها خصوصية، وقد قيل في شرح الحديث هو الإشارة إلى حلقة الذكر والدروس التي كانت بين بيته ومنبره، فوصف ذلك المحل بما توصف به حلقة الذكر بأنها روضة رياض الجنة. هل هذا صحيح؟ أنا يقع في قلبي شيء لم أجده عند أحد، قرأت في هذا وقرأت أن النيل والفرات وسيحون وجيحون من إيش؟ أرض الجنة. الحديث إذا وجدت سبيلا لحملها على الظاهر دون كبير عناء هذا أقرب شيء ليكون للمراد. فيوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ما الذي يمنع لما تبدل الأمور تكون هذه الوقعة وهذه النهار من في الجنة؟ ما الذي يمنع؟ يعني لما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فيكون الجنة من ضمن ما في الجنة هذه الوقعة هي الروضة، وما ضمن الجنة فرات والنيل وسيحون وجيحون، ما الذي يمنع؟ شيخنا رحمه الله يحسن حديث غريب قل من يعرفه، وذكره في غالب ظني في الثالث من الصحيحة أو السابق، غالب الظن في الثالث، ذكره في الصحيحة، قال ما من يوم إلا وتنزل، يعني أشياء قليلة من الجنة في الفرات، قال ما من يوم إلا وتنزل مثاقيل قليلة من الجنة في الفرات. فلا يمنع والله تعالى أعلم أن تكون هذه القطعة هذا المكان هو في الجنة، وهذا المراد به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة خلف أسطوانة من أسطوانات الروضة، وكان السلف يتحرون الصلاة. والسفاريني في شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد يصف لك هذا التحري وصفا دقيقا جدا، ذكرته في كتابي القول المبين في إخطاء المصلين. فالسلف كانوا يتحرون الصلاة في بعض الأماكن في الروضة، والروضة تصلى ويعني تقصد الصلاة فيها. أخ من الجزائر يقول ولدت من علاقة بين والدي ووالدتي، قرر فيها والدي أن تصبح والدتي زوجة له، وصارت أمي تعرف بزوجة والدي. فهم السؤال يعني قبل أن يعقد على أمه كان الولد شان الغرب، يعني بتزوج الواحد المرأة بعد يكون عنده ولد أو ابنة تكون يعني كبرت، فكان اتصاله بأمه اتصالا غير شرعي اتصال زنا، ثم أصبح عقد والده على أمه وهو موجود، تزوجها وهو موجود من زنا، من ماء سفاح لا من ماء نكاح. قال أمي تعرف بزوجة والدي لدى أفراد العائلة لكن بدون علم أهل أمي، أراد والدي أن يتقدم لأهل أمي لكن لم يتيسر له ذلك. يقول الأخ: شعر والد أمي بالأمر وأوقفها عن الدراسة وأبقاها في البيت. استفيدوا يا من تعلمون بناتكم في الجامعات، استفيدوا يا من تعلمون بناتكم في الجامعات. لأن هذا وين كان؟ بسبب إيش؟ اختلاط الجامعات. أحد إخواننا الفضلاء حريصين جزاه الله خيرا ممن يحضر دروسنا عنده مختبر، اتصل على اليوم قل يا شيخ الحق الناس، قلت خير؟ قال طلاب الجامعة صاروا يجوني في النهار ويقولوا أنه نفحص في حامل ولا في حامل، في النهار مع بعض وفي الليل كل واحد عند ربه، في النهار مع بعض ويفحصوا في حامل ولا في حامل، وفي الليل كل واحد عند ربه. شيء عجيب، شيء عجيب. عشان هيك لما يجي العريس لبعض البنات بعض الآباء بيجي بيقول لك: والله يا شيخ بنتي ما هي قابلة تزوج إلا فلان، فلان والله شعره تعبان وشكله تعبان، من تسريح الشعر مبين أنه الولد خربان بالخالص وما بدها إلا إياه. افهم أنت ليش ما بدها إلا إياه، افهم أنت، إذا ما كنت تفهم مصيبة، إذا الأب لا يفهم مصيبة. الله في خلقة في سنته في خلقه جعل البنت لما تكبر بدها زوج، جعل لها يعني في شكلها، في شكلها تظهر أشياء تقول لك البنت كل يوم بدي زوج، شكلها يقول لك. والله البنت المستوزجة التي تطلب الزوج في الطريق وهي تمشي تعرف أنها تطلب زوجا في الطريق، طريقة مشيها وطريقة معاملتها مع الناس. وبعض الآباء أبلى لا يفهم. وانظر إلى قصة الرجل الصالح الذي قيل عنه إنه شعيب لما قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلما جاءه موسى عليه السلام إيش قال؟ قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. هي بتقول استأجره، قال في ميل، البنت تميل إليه، ولو حلفت غير حانف أنه يريد بقوله إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين التي قالت استأجره لما حنفت. فالأب يفهم، الأب ينبغي أن يفهم. طيب، تقول: شعر والد أمي بالأمر وأوقفها عن الدراسة وأبقاها في البيت إلى أن تزوجت ورزقت بأربعة أولاد، وقبل 20 سنة من الآن طلقها زوجها. الشر الخير، الشر لا يأتي بخير. العلاقات هذه كلها علاقات البركة فيها تضعف أو تزول أو تقل. وقبل 3 سنوات تمكنت من الاتصال بأمي وعن طريقها تعرفت على والدي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فأراد إلحاقي به، فما حكم ذلك شر؟ أفيدونا بارك الله فيكم، فأنا جد مضطر، ابنكم المحب لكم المجل علمكم. إلى الله المشتكى والحق قوت الله بالله. أقول كتأصيل علمي يلزمنا من السؤال أمران في التأصيل. التأصيل الأول مهم جدا ويستفيد منه، بل التأصيلان مهمان جدا ويستفيد منه إخواننا الذين يعيشون في الغرب. اعلم علمني الله وإياك أن كل وطئ بشبهة الولد فيه ينسب لأبويه، كل وطئ بشبهة. لو وقع تجوز توسع مثلا، قد يقع في بلادنا أن الأب غير قابل للزواج، وقوانيننا في الأحكام أحكام المحاكم الشرعية تجوز الزواج من غير إذن ولي، فحاول مع أبيها مرات ما قبل، هو يرى أنه الأمر عند القضاء، فأخذ الزوجة وراح عند القضاء الشرعي وعقد عليها وأشهد وأولم وفرح بالزواج، لكن دون إذن والديها. هذا يسمى في شرعنا وطئ شبهة. يعني هذا الزوج لا يحد أثمة لكن لا يعامل معاملة الزاني. فكل وطئ بشبهة الأولاد فيه ينسبون إلى من؟ ينسبون إلى الأب والأم. طبعا ولد الزنا ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه. أما الوطئ بشبهة فالولد ينسب لأبيه. هذه واحدة. طب لو أردنا الآن نربط السؤال بهذا، هل هذا وطئ بشبهة؟ الجواب ناقص. يا أخي يا من تسأل، ما ذكرت لنا هل اتصال أبيك بأمك كان بشبهة؟ يعني حاول يعمل زواج وشهود ولا بحرام خالص؟ وما حاول ذلك؟ هذا ناقص في السؤال، هذا غير مذكور. ولذا طالب العلم إن سأل لا يذكر الشيء الذي لا نحتاجه ولا يخفي شيئا يحتاجه المفتي، فهذا ناقص. هذه واحدة. الثانية وهي الأهم وهي أوسع من الأولى. الثانية وهي الأهم وهي أوسع من الأولى. والثانية الحمد لله الله أكرمنا بالمحققين من العلماء وقرروا تقريرات بناء على النصوص أو الآثار سبقوا فيها زمانه. من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن من اتصل بامرأة بسفاح ولم يعلم، وكان ذلك في جاهلية في كفر، وكان ذلك في كفر، من اتصل بامرأة وهو كافر بحرام وكان يعلم علم اليقين أن الولد ولده ولم يتصل غيره. اللي مرأة إذا اتصل بها أكثر من رجل هذه زانية والعياذ بالله، بل هذه عند العلماء عاهر، العاهر التي يطأها أكثر من واحد. والعاهر الولد ينسب لأمه. ولذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. ايش المراد بالحجر؟ الرجل. ماذا يفيد الحديث؟ ان الذي يطمع بالمتزوجة متزوج، لذا قال وللعاهر الحجر. من الذي يرجم في الشرع؟ متزوج. من الذي يطمع بالزنا بالمتزوجة؟ غالبا من متزوج. غير متزوج ما يخطر في باله أن يزني بمتزوج. طبعا لو كان الذي وطأ المتزوجة شاب غير متزوج فتكون المرأة عليها الرجم وهو عليه الجلد، هو عليه الجلد والمرأة يكون عليها الرجم. معود تقرير شيخ الإسلام أن الإنسان في كفره إن اتصل بامرأة وهو يعلم علم اليقين أنه ما اتصل بها غيره، فيجوز أن نقول فرزق بولد، يجوز على مذهب السنة. أما مذهب المعتزلة فلا يجوز. المعتزلة في الحرام يحرمون أن يكون الرزق حراما على أصول عندهم في القضاء والقدر. أما أهل السنة يجوزون، يقولون عن الحرام رزق سواء ولد أو طعام أو شراب أو مال أو مشاعر. فأقول لو أن رجلا اتصل بامرأة وهو كافر، طبعا بكافر يعني بحرام، اتصل بحرام بزنا، زنا بامرأة ولم يتصل بها غيره، ثم تاب أسلم فهل الولد ينسب إليه؟ اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية من بين سائر الأئمة الأربعة، يقول نعم ولم ينسب إليه، واستدل بما ثبت عند عبد الرزاق في المصنف وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ألاط، ومعنى ألاط أي ألحق، ألاط أولاد المشركين في الجاهلية بآبائهم. كان من تدابير عمر رضي الله تعالى عنه أن الأولاد المشركين في الجاهلية أولاد الزنا كان يلحقهم بآبائه، أنت أبوك فلان. فهذا أصل يريح كثيرا من إخواننا الصادقين ممن كانوا من الكفرة فأسلموا وصدق إسلامهم، ممن رزقوا أولادا أو بنات في الكفر ويعلمون أن الأولاد أولادهم وأن أمهاتهم لم يتصلوا بغيرهم. طيب الآن نسقط هذا الأصل، نسأل، الظاهر أنه أخونا مسلم، ما أظن لو كان أباه كافر، فيبقى الأمر الأول، وإلا فحكمك حكم ولد الزنا ونسبتك لأمك وليس لأبيك، وليست الأحكام التي تجري على إخوانك مع أخواتك كحكمك معهم. والله تعالى أعلم، والشر لا يأتي بخير كما ثبت في صحيح البخاري. عرضت بيتا لي مؤجرا البيع على النت المبلغ معين نقدا ولم يتم البيع، ثم بدأ لي أن أعرضه للبيع مقسطا مع زيادة. تكلمنا على المسألة كثيرا كثيرا كثيرا، تكلمنا على المسألة، لكن ننبه على عقدة في المسألة قل من ينتبه إليها من الناس. موضوع ما يسمى بالتضخم والزيادة هذه في الزمن الأول ما كانت موجودة، زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما بيتكلموا عن زيادة يغفلون عن هذا. يعني لا يتصور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن الصحابة والتابعين، إذا زاد يزيد، إذا تأخر يزيد، لأنه ما في تضخم أصلا، ما في تضخم أصلا، والبيع بالتقسيط جائز باتفاق. وقد ثبت في البخاري أن عائشة، ثبت معلقا بصيغة الجزم، أن عائشة كاتبت عبدا لها على 20 قسطا، وما في أحد في الدنيا يمنع بيع التقسيط، وإنما العلماء الذين يمنعون بيع التقسيط كشيخنا رحمه الله يمنعون الزيادة بسبب الزمن، والزيادة في العهود الأولى غير متصورة أبدا. والله تعالى. طيب عندكم أسئلة في الموقع؟ شيخنا حفظك الله، نرجو من فضيلتكم الإجابة على هذه الأسئلة. لحفظ القرآن ميزة عظيمة، هناك خطط كثيرة، فمنها حفظه في أشهر، ومنها حفظه في سنة وهكذا، ومنها حفظه ومراجعته في آن واحد. ما هي نصيحة فضيلتكم لنا وهل لنا سلف نقتدي به في حفظ كتاب الله عز وجل؟ وهل الحفظ اليوم يجزئ أحدنا من قراءة ورده من القرآن؟ أقول دائما في هذا الباب، أقول كلمة يعني دقيقة في الاصطلاح يعرف معناها من انتبه للاصطلاح. أنا عندي الحافظ هو في مقام، الحفظ مقام من مقامات المقام، المقام اللي يصل إليه الإنسان بالمجاهدة ولا ينزل عنه. الحافظ إن تربع قرأ القرآن قبل أن يفك قدماه، يعني يستطيع أن يبقى على جلسة واحدة يقرأ القرآن، هذا هو الحافظ. أما من كان القرآن في قلبه ثم تفلت منه فيقال عنه حافظ، هذا ليس في شرع الله بحافظ، هذا في الاصطلاح حافظ، في اصطلاح الناس حافظ، لكن هو في شرع الله ليس بحافظ. الحافظ اللي في أي وقت من أوقات يعني يستطيع في مجلس واحد أن يقرأ القرآن بتمامه وكماله. والقرآن تفلت، والقرآن حفظه سهل، ولكنه على من سهل الله عليه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. حفظ القرآن يحتاج أن ترفع الوحشة بينك وبين القرآن وأن تداوم على قراءة 5 أجزاء في اليوم. اللي بيقرأ 5 أجزاء في اليوم هو حافظ ووصل لهذا المقام ولو لم يكن عن ظهر قلب إن داوم عليه، لأنه إن داوم على قراءة 5 أجزاء كل يوم لابد أن يصبح حافظا في يوم من الأيام، لابد أن يصبح حافظا في يوم من الأيام. تجاهد نفسك، تأخذ يعني لحظات، ساعات، أيام في وقت راحتك ووقت فراغك من عمل، فتحفظ صورة ثم ترجع للعمل ثم تتفلت القرآن، ثم هذا شأن طلبة الفقه، كل ما ولد عنده فراغ بيبحث في المياه، حتى بعضهم ما يقبل يبحث بحث سريع، يبقى يبحث تفاصيل المياه حتى يغرق فيها، ثم ما يعود أبدا للفقه ولا يرجع إليه. وبعض الحفظة القرآن هكذا، القرآن يحتاج منك 5 أجزاء كل يوم. الإمام صالح ابن الإمام أحمد له كتاب مطبوع في سيرة أبي، قال وكان أبي يختم كل يوم جمعة وكان يجمعنا ويدعو دعاء الختم بعد العصر، كل يوم جمعة، كل جمعة له ختمة، كل يوم جمعة له ختمة. فهذا الحافظ، هذا الحافظ القرآن الكريم. فأنا أنصح إخواني بأن يتابعوا باستمرار القرآن، وحافظ القرآن يحتاج باستمرار إلى تعاهد القرآن وإلى قراءة القرآن. وذكرت لكم ما قاله ابن القيم في بعض كتبه، وابن القيم دمشقي والدماشقة وأهل سورية خاصة يعني طعامهم طيب، يقول صابتني لوثة من لوثات الصوفية فقللت طعام، وكنت أقرأ 5 أجزاء في اليوم، فكنت لا أقرأ جزء إلا جزء أو جزئين بصعوبة. قال فتذكرت مقولة سفيان لما كان يأتي العشاء فيأكل طالب الطعام ويأكل الموز والفلودج، ثم يقول اعلف حمارك ثم كده، اعلف حمارك ثم كده، يعني اطعم حمارك واشتغل عليه. فيقول لنفسه اعلف حمارك ثم كده، فكان يقوم ويطيل القيام في الليل. قال فرجعت إلى طيب طعامي وإلى 5 أجزاء التي أقرأها. ترفه في دنياك، ريح نفسك، وليكن هذه الراحة ليست مطلوبة لذاتها، وإنما من أجل أن توصلك إلى ما يحب الله ويرضى. لا تنازع نفسك، لا تجعل قوة المنازعة في حرمان النفس مما حل الله، في تحرم النساء كما فعل بعض الصحابة أو تحرم الطعام، اجعل قوة المنازعة في أن تحمل نفسك على طاعة الله عز وجل. حفظ القرآن يحتاج إلى متابعة وقراءة دائمة. امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل في الشهر الأول، فكم تكون عدتها؟ عدة المرأة الحامل كما قال الله عز وجل حتى تضع حملها. طب حامل مات اليوم وفي نفس اليوم ولدت، انتهت عدتها ويعقد عليها. كان علي يقول إلى أبعد الأجلين 4 أشهر و10 وضع الحمل. والكلام من ناحية أصولية كما قال العلامة الشنقيطي في تفسير الآية قوي، لولا حديث سبيعة الإسلامية لما وضعت يعني جوز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج حتى تضع حملها والله تعالى. في بعض الدوائر الحكومية يطلبون من الموظفين حمل الخمود من مكان ما وضعها في مستودعات لإتلافها بعد ذلك. هل لهم حملها؟ حمل الخمور، حمل الخمور. في بعض الدوائر الحكومية يطلبون الموظفين حمل الخمور من مكان ما وضعها في مستودعات لإتلافها بعد ذلك، هل لهم حملها؟ هل هي تتلف بيقين ولا أمر ليس كذلك؟ نعم تتلف بيقين. ما هو سبب الإتلاف لما يطلب منهم أن يضعوها للإتلاف؟ ما هو سبب الإتلاف؟ ما هو السبب؟ تكون خالصة مدتها يمكن يا شيخ ما تسمى. لا الخمر كلما عتقت حسنت عند أصحابها كما هو مذكور في الأشعار. سأل الله رحمة. عفوني من السؤال، عفوني من الجواب، وخلاص عفوني من الجواب، عفوني من الجواب، غفر لي الله لي ولكم وعلمني الله وإياكم. طيب أختم. أخ يقول ما صحة حديث إذا أتي أحدكم بهدية فجلساؤه شركاؤه فيها؟ علقه البخاري في الصحيح بصيغة التمريض وسئل عنه خارج الصحيح فضعفه البخاري. قال وروي عن أبي هريرة مرفوعا فشركاؤه فجلساؤه شركاؤه فيها، ثم لما سئل عنه خارج الصحيح ضعفه. فالبخاري الحديث الصحيح عنده الذي أسنده، أما الذي يحذف إسناده ويعلقه فإن علقه بصيغة جزم فقال قال فهو صحيح عنده أو صحيح إلى من ذكره. الله يترتب على هذا بعض ثمار. وأما ما ذكره بصيغة التمريض كهذا الحديث فهو ضعيف. وعليه هل يجوز لمن أهديت له هدية أن يستأثر بها وألا يوزعها بين جلسائه؟ يجوز، حديث ضعيف. هل الهدية تهدى دارج على ألسنة أهل بلادنا يقولون الهدية لا تهدى ولا تباع، هل هذا حكم شرعي صحيح؟ ليس بصحيح. الهدية تملك ملكا شرعيا صحيحا، فإن ملكتها فلك أن تهديها ولك أن تبيعها. وقول الناس الهدية لا تهدى ولا تباع يعني من باب أنه الله يهدك إياها غالي ومن أجل أن تحافظ على وده، ولا يقولون ذلك أو ما ينبغي أن يقال ذلك على أنه حكم فقهي. فإذا فهم من هذا من هذه المقولة أن الهدية شرعا لا يجوز إهداؤها ولا يجوز بيعها فهذا الفهم مخالف للشرع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.